إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله إلهي سبحانه وتعالى إساق أيام مهدل إنو كملي فرضيقا أركان تا إسلام ككمدة إلهي سبحانه وتعالى إن لوغو مهدنق أي واجبة نبي عليه الصلاة والسلام وحوله كما جاء في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين هذا الحديث نبي عليه الصلاة والسلام وحوليه بشر رمضان مركي أي بلاته إلهي سبحانه وتعالى صمد أي فرا وفي الرواية وحكوصة أرورتي وحل فرا وأبواب الوحوين الجنة هذه أيانا لقو فريا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحوله وحكل اللحرة أبواب نارتنا واللحرة شياطين تنا واللحرة وحلين لغا حرحرة وإنك ولا ليال سأين عبادة إنوغ فسادين سدال لأجل قيد مرها دي عيد لأي قشي وحنك فائدة سننا شيطان كلا إنك حرين لسود داي بال كلا إنك حرحرة واللسود داي كذلك وحكل مشا كم مقتم جنة ذي إني وحوين الباب ذي رمضان تلو فرين حرمان وحكذلك ماشا كم وقتو حديثك إن تصي جهنمنا الباب ذي ويفرمان جهنمنا الباب ذي ويفرمان ولا ليال وحنا مركا جهنم لقو قليا ومحرمات فربضان إلهي سبحانه وتعالى وحيالا فربضان بإنك حرام يالي جاء في صحيحين من حديث عبد الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اجتنبوا سبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله قال الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات هذا الحديث نبي عليه الصلاة والسلام محرمات فربضن بو إنوغو شاقي أو إنوغو الدقيا وانا وحيا لها جهنم اللقو قلو نبي عليه الصلاة والسلام وحوله واحد كفقاتا تضبض وحلاقة كفقاتا تضبض قفكو هدو كل عمرك بو وحلاق سميو آخرة دي سياد دي سواء بابا إيسو تضبض وحاكم مدى الإشراك بالله إن إلهي عبادة دي سواح لك كبرحو إن إلهي غير كي لبريو إن أولياء لبريو أما أنبياء الله بريا أما صالحين الله بريو أولي هذا أولياء الله وحاقبوا أولياء الله وحاكين أما النبي محمد وحايسهم أما الله هذا وحويان ولي صالح في عناية وحايقبوا عبادة إلهي سبحانه وتعالى ولها أولي الليحيو العبادة وات إلهي سبحانه وتعالى إنه أبورتي ربي كتابك سوحا وكله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نبينا عليه الصلاة والسلام دعا وحوكها كما جاء في سنن أبي داود والترمذي رحمهم الله من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أنه قال العباد الدعاء هو العبادة بريادة الله سبحانه وتعالى بريسة وعباده عبادة سينا إلهي برنا أي واجبة ربي كتاب كيسا وحاو كله وقال ربكم ادعوني إلهي وحاو رانيقا إبريا آنيقا إبريا عدك لها برينا عبتا كجرتا محاين نقون إيسا إن لا يدور إلهي كلام برينو عدك لينا برين عبكم اجرتا نمالين أيام ربي الله سبحانه وتعالى أدون كان أدقا وحكوكا صدنين ربي سبحانه وتعالى عابدو إن أدعيدك لبريدو كوما كينين بعدين وحلق إياب وحيالك لإن أمن سيهين وي عافمات كدا إيام وحيالك لهم إلهي سبحانه وتعالى أنا الباب كيسيس كحيران أعيدك سوكيسا وحوي النف موذين كذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث كان وحوي أنه قد يا السحر سحر كوا كفر ولا ليال وقال نمو سحر كوا قال نمو برشدي سنوا كفري بريدي سنوا قال نمو واللغو قالوا باسد إلهي سبحانه وتعالى وكتاب كيسا كتل مامي وما كفر سليمان ولكن شياطين كفروا يعلمون الناس السحر با إلهي سبحانه وتعالى ليهم سليمان ما قالوا بين لكن شياطين تا قالوا ذي ربي سبحانه وتعالى لوحين كو قالوا بين وسحر كأي برانيا ندد كبريان وعدوكتين ولا ليال مدراران دوي وحوين دعضي إن حافظها أي مادين ضد سحر وتولى ليضدك كقاذن يوحي هايستين إيقو الدون يئن إلى هذان وحن إيبينينا وحن عذرهم أما بخور بان إيبينينا وحين مركز سميين قفكي مركو تابتو عقلي سوو تغي وحلا وحي قريقا يالا إيديب ويدو وحي وديب وديب حافظه إنه كدعد ولا ليال سحر كوا قال نمو ألا إسكجر ولا ليال الباب دا الله إسكفر يالا إسكيل عليو أمني قهدون قفكو نفتي سإلاشنين ووسن قريقي سإلاشن ياو إلالين بلا يداسي ولا ليال ربادان دحديد بي دعضي بل إميكو شيطان لصوفريك ورم ولا ليال الله إسإلالي ولا ليال سحر كوا قال نمو ذات مقليسان كذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث كوحو إنه قب يامي وليه وقاتلوا النفس نفت إن لدلان وحاران وتضبط اللقوها لك سمايه كمتاي قفك مسلم كا إن نفتي سلدين أو ديكي سل حلاشدو أو ديكي سل طاذي وحاران ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى بكتابك سكو حرام يالي ربي كتابك سوحو كله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما إلهي وحوله ورنفتي إنها الدلنا إلهي وإذن حريصان أيام إلهي النفتي نوحو إنو قديد وأن نحريص وإنو نحريصان إن إنو دلو ولا ليال وأنا وحيا لها اللقوها لأكسمهم قفك مسلم كإنو قف مسلم الدلو مبنانو بل وحين أبنانين قالنا الدشاءن كلا دقالمين قال علوشي سأصوها الله بيو أذيك كدح جوغا وقف مسلم النبت قليسي إن للدلو حاران كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ننك قف قال الدلة أو نبت قلية ودنك كجوغة أو أمان لسيه أو ودنك لقويري أن نبت قليات كجوغي دلي دل الدلة يوالا ليوالا لقو جنة بيلا إسكداف قف مسلم ولا ليال قف مسلم دل كيس أو اللورد واد ولا ليوالا وحيالها آدك يآدك وخطرت نبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيحين وحو رسول كليح من حديث عبد الله بن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله قفك مسلم كديغي سو حلال ما الهي قري او نبي محمد رسول ما قري ولا ليال ديغ مسلم كاله سبحانه وتعالى بينك حرام يالك كذلك حديثك وحو كورمي واكل الربا ربا عنيدهن ومحرم كذلك وحكل رسولك كورمي واكل مال اليتيم حولها أقوم كأول عنائيذنا ومحرمات كوا تضبط اللقوها لأكسهم ما أنتنا شقي سوء النقطي ما أنتنا شقي أي النقطي أو حول أقوم بالا أرور صدا وحنا اللقو عنائيذنا والعاملين عليها بانا هاي حولها أقوم كم إلهي سبحانه وتعالى بإنك حرام يلي النار نوال لقو تقصد ربي سبحانه وتعالى وكتاب كيسا كتل مامي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما بربي سبحانه وتعالى لي إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيسلون صعيرا إلهي سبحانه وتعالى وحوله ددك حولها أقوم كعنيا نار بي علوشو دقينيا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديثك وحوله إنه قوة رمي إن ددك محسنين تائم وحلق شيئا إن حاران تائم ددك مسلمين تائم إبريقا إن وحدن بي كل حجرين إن وحلق شيئا وحاران تضبط ددك حلقا يكمد يائم كذلك النبي قال عليه الصلاة والسلام وحيا له إنه قد دقي وحكم ذا عقوق الوالدين إن والد كاللقو عاق نقضه إن والد كاللقو حماده خاصة عرورتا يان لهاد ليام إنت واوين والد كوغ النول يهين وان لهاد ليام والد كعاقن لغو النقضة ومحرم جاء في صحيحين من حديث أنس بن مالك وكذلك حديث أبي بكرة رضوان الله تعالى عليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر نبي قوح اللوي دي ذنوب تواوين قال وحول الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. هذا الحديث أفر شيء وإسنين نقا حرام يليا قيبت كوبات حديث كي هرأي يكو جرتي قيبت اللباد حديث كي نوكو جرتا وحا ايتاي وعقوق الوالدين إن والد كاللقو عاق نقضو عاق نمدى والدك كلام كو كبلاب ما عاق نمدى والدك كلام كوالدك كو قلها اللقود عليسو أي أهل كاسو كبلابا إن أنتو والدك كو يرات رضو أدقاقن هذا البدن دا معاني قوم بادي دا شيء أبد كلمان اللهين معاني قوم بادي قران إيسا معاني قاكو جلع سنادي هل كاسو كبلاب ميا وحاكو حيكتا إن لقراعو أول دين قديو وحاكو حيكتا إن وحيكو صوق قلاعات كلا الليحاتو وأدلا دومتو أذيقا إيو حولها أقب والدك أقالي أذيقا إيو حولها أقب وحادا إيسا تأردن والدك أقالي سيدا الله أجل قد ولا ليال والدك إن عاق لقو النقضة وحاو كميديا وحيالها لإنك حرام يالي شيطان وحاو الدون يا إنو إن فسادية ولا ليال شيطان وحاو الدون يا إنو إن فسادية والله صوفر ما أنت وافر ياهي وونا إن مغليا وحونا الدون يا خير كيران شقي سنة إنو إنك دادية عانيه يران بش رمضان مالي إقرف إيه إنو قجري إنو تشيرو دون يا أو كتشير إن والدك أغي كحماتو oo aad ku jeedo in waalidkaaga aad garaacdo oo xaqii uu kugu lahaa aad dayacdo kadalika hadiidku waxa ay noogu sugan walaalayaal qowlka marxaatiga beenta galitaankeeguna waa xadii waxyaalaha la diiday kadalika nabigu kaleey salaatu wasalaam waxyaalaha uu noo diiday waxa kamid ah ayda waalidka lacaayo ayda waalidka lacaaya iyaduna waa waxyaalaha aadka iyo aadka u foosha xun leeb ee maanta aad iyo aad inoogu batay waxa dhici karta islaantii inay ilmeheegi hooyada waxa ku sameeyay tiraado waa iyadiiba iscaayays waxa dhici karta inay tiraado aabaha waxa ku sameeyay waa odaygii qabay ee habeenkii xalaashadii dharaartii inay u xalaal ahayd inay caayido aabaha waxa ku sameeyay tiraado nabigu waxa uu noo diiday calayhi salaatu wasalaam in qofku qof kale aabihi caayo ama uu hooyadii caayo jaa fi saxiixayn min xadiisa cabdillaahi ibn camri ibn caas anna nabiya calayhi salaatu wasalaam qaala أكبر الكبائر شتم الرجل والديه ذنوب تواوين وحكم ذا إنو إلمه عاي والد كيسا إنو وحوين عاق النقضه أما والد كيسا نعضله صحابة وحي كودا وكيف يلعن الرجل والديه قفه سدو والد كيسا ونعضل أيام قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحو يريم يسب الرجل قفه وحو عاي أبا الرجل أبعد كلا يعاي فيصب أباه ويصب أمه كبعدنا أبيه بالعايه ويدي بالعاي وقف كل أباه وحكو سمعت راده إنك هدين إلمه إن أباه وحكو سمعت راده بل كورم ولا ليل أو إلمه إن كتر بيدين ولا ليل أوبت كإن وحن باه لو باه يين إن كتر بيدي سنو إسلام كصحيح هذا الكفي عن برنو إنك نافك إنك إلى شنو لكن هو يا أيار دشان عبسونين وربي سبحانه وتعالى كعبسونين مركز إلمه عايسا يقولون أبها وحاكو سميه بل وحالك يا بينا اتراد النصب كاك وردن بوحاكو سميه وحال الله وحال قبيلة دا دوردن قبيلة دي وردن بعايس نصب كاك وحاكو سميه وحالك يا بينا الدين تيبكو عايدو اتراد ملا دا دا وحاكو سميه وقال نمو الدين تولا عايا وقال نمو ملا دوا إسلام كولا ليال جاء في صحيحين من حديثي أن من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص نبي عليه الصلاة من حديث أبي هريرة نبي عليه الصلاة والسلام وحوليه قال الله تعالى إلهي وحوليه يؤذين ابن آدم إن آدم وإدبيا وفي الرواية يسب ابن آدم إن آدم وإعايا يسب الدهر وأنا الدهر الأمر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. هذا الحديث ومتفق عليه نبي عليه الصلاة والسلام وحور إلهي وحور إن آدم ويعايا إن آدم ويعايا واختقوا عايا هبين كي يدرارتا يعايا عيدا سنة إلهي سبحانه وتعالى بأن قنيسا وقال نمو عيدا إلهي سبحانه وتعالى لعايا إسلام تمرك إلمه كتر هذا من الله هذا وحاكو سمي وحوين ولا لي الوحيا لها أن إمي كدريمي أولاد يريرا إيمان سنة أن كدريمي إلهي إن الله عايا awlaaddu ilaahay subxaanahu wa tacaala bay caydaay u badkeenna aan tarbiyadeenna walaalayaal, oo ilaah cayga aan ka ilaalinno oo aan ilmaheenna ogaanno waxa uu ku hadlayo. Maaha sidii diinka walaalayaal intaan dhalnayn aan ka dhaqaaqno. Diinkuun baa lahayaa inuu dhalo ilmihiisa dibna una ugu soo noqonin. War ilmahaaga war u hay afka uu ku hadlayo iyo kalaamka uu ku dhawaaqayo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala buu ilmihi caayiya oo rasuulku caayiya calayhi salaatu wasalaam, oo diintii aynu haysaneen hadda u wada fadhino ilmihi caayiya walaalayaal. Waxaana waxa weyn walaalayaal, waxa kow ka ah hooyadaa kowka oo milladii ilmaha caayisa, dee mar haddii ilmihii millada loo caayisna waa caytamaya. War ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka cabsoonno waxyaalaha walaalayaal u baahan in iyadana la baraarujiyo. Oo aan khudbadayda waxa weyn iyadna kaga hadlayo waa madoobaysada timaha lagu madoobaynayo walaalayaal. Dawada timaha la marsanayo waa muxaram, dawada timaha lagu madoobaynayo waa xaaraan. dhegaysta hadal xadiis walaalayaal, jaa cinda abi daawuud wa imaam an-nasaa'i raximahumullah min xadiis cabdillaahi ibn cabbaas radiyallahu tacaala canhu annahu qaal qaala rasuulullaahi sallallaahu calayhi wasalam, yakuunu qawmun yakhdibuuna fi aakhiri zamaani bisawaad ka xawaasili tayr laa yariixuuna raaixata aljanna. Nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi, waxaa iman doona qoom madaxooga madoobaynaya siday shimbirtu u madax madowdahay, jannadana ma urinayaan. dawada la madoobaynayo ama xinno ku magacow ama xinno ku dhexdar, dawadu waa xaaraan. madaxa lagu madoobaynayo ha la iska jiro walaalayaal, waa shay muxarama, sharcigeenna ku xaaraan ah. ilaahay rasuulkiisu inoo diiday in waxaa bannaan in laga ilaaliyo ubadka aan loo marin. in fara badan baan ku arkay dhallinyarta oo marsanaya ubadkii, waxa uu marinayo waa waalidkii. ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka cabsanno ficilkaan samaynayno, culummada la weydiiyo walaalayo, iyanaan nafteenna culumo u noqonin. kadaalika waxyaalahan walaalahay ugu naseexaynayo waxaa ka mid ah timaha oo badh la xiiro oo badhna laga tego, fuud samaysigu iyaduna ma bannaano sharcigeennayna ku bannaanayn. jaa fi saxiixayn min xadiidi cabdillaahi ibnu cumar annahu qaala qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, amanaha rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam can ilqazaci. ahlu lcilmigu qazaca waxay ku tacriifiyeen oo leeyihiin, waa xalqu bacdu ra'si wa tarku bacda, waa madaxoo badh la xiiro badhna laga tego, food la ysku yeelo. waxaa walaalayaal, salaada waxaynu ku nidhaahnaa ihdina siraada almustaqiim, siraada aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala adaaliin. salaadaan hadalkaa ku dhex nidhaana, ilaahu jidka yahuudda iga leexi, jidka nasaarana iga leexi, jidkii nebi maxamedna ii leexi. timaheennina timihii nebi maxamed maaha, timaheennii timihii nebi maxamed maaha. qayb baa xiiran, qaybna waa laga tegey. yahuudduun baa sidaa u xiirata. haddaad doonaysa inaad nebi maxamed raacdo calayhi salaatu wasalaam, madaxaaga wada xiir oo qayb ha ka tegin. waxaan walaalayaal, caaqnimada waa janno laguma galo. jaa fi saxiixayn min xadiidi jubayr ibnu mutcim radia allahu tacaala can annahu qaal qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, laa yadkhulu aljannata qaaticun. ha la yska jiro waxaan walaalayaal, qaraabada la goynaya ha la yska jiro. waxa weye nin walba qaraabuu leeyahay. qaraabadii ha loo tago, ama waalid aabba ha ahaado, ama waalid adeera ha ahaado, ama waalid eeddaa ha ahaado, ama waalid ayeeya ha ahaado, waalidkeenna iyo qaraabadeenna inaan xidhiidhinna waa waajib walaalayaal. qofkaan qaraabadiisa xidhiidhin jannada ma galayuu nebigu leeyahay. nin walba qaraabadiisa iyo meeshay ugu dambaysa ha ahaado ha loo taga, khaasatan adeerka. waxa weyn walaalayaal, soomaalidu way dayacday adeerka iyo eddada. soomaalidu gidaar bay ku ligto, warba uma hayaan. nebiguna calayhi salaatu wasalaam xadiidka cabdillaahi ibnu cabbaas waxa uu ku leeyahay, yaa cumar amaa shacarta anna camu rajuli sinuu abiih, war cumarow maanad garanayn adeerku sida aabbaha inuu yahay. adeerku waa aabbaha, adeerkaa waa aabbaha. qaraabadeennaan xidhiidhina walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga aqbala khayrka aynu samaynay. subxaanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk.